أحسن الله عليكم. سؤال يقول أن زوجته أتتها الدورة من اليوم السادس وهي ناوية للحج فماذا تفعل؟ هي تعرف عادتها، إذا كانت أنها تنتهي بعد عرفات ما تحبس محرمها أكثر من أيام العيد، حمدها تحرم معهم، تغتسل وتتحفظ وتحرم مع الناس، تفعل كل شيء إلا البيت الحرام ما تدخله، لا طوافا ولا سعي، تخرج إلى عرفات، مزدلفة، منى، ترمي، تقصر، ما كل هذا تفعل كما فعلت عائشة رضي الله عنها، وكذلك زوجة أبي بكر رضي الله عنه ولدت الله لأنهم في الميقات وهم في حجة الوداع، فأمر عليه الصلاة والسلام أن تستثمر، يعني تتحفظ بثوب وتحرم، تغتسل وتحرم، لكنها تبقى حتى تطهر، وهذه كذلك ما دام يوم ستة الحمد لله تحرم مع الناس، تغتسل وتحرم وتلبي وتدعو وتستغفر كل شيء أبدا، إلا بيت الحرم ما تدخل حتى تغتسل، فإذا اغتسلت لبست ثيابها وطافت وسعت والحمد لله، حتى يعني حبت تصير قارنة الحج والعمرة سواء، يصير حج وعمرة يذبح عنها، يعطون المكتب قيمة الذبيحة له ولها كل واحد وحده كما فعلت عائشة رضي الله عنها، قال عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، طارئة قارنة، وهي أول كانت متمتعة لكن حاضت قبل أن تدخل مكة، فأمرها أن تدخل الحج عمرة فتكون قارنة، وهذه مثلها إلا أن كان يبغون مفردة أحد كيف، هذا شيء رجل. يقول آخر إذا حصل العكس أنها حاضت في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ثم رجعت إلى المدينة ثم طهرت ورجعت إلى مكة، هل لها ذلك؟ هل لها ذلك، ولكن لا يقربها زوجها، إذا كان لها زوج لا يقربها زوجها حتى تطوف تكمل مناسك الحج، ما في مانع. نعم إذا لو فرضنا أنها حاضت يوم عرفة ما في مانع تعمل كل شيء إلا الطواف والسعي، ترجع المدينة أو إلى أي بلد من البلدان التي بإمكانها أن ترجع إليه، ثم إذا طهرت تغتسل ثم مباشرة يأتي بها محرمها ولا يقربها زوجها أبدا، لا مباشرة ولا جماعا ولا شيء، حتى تأتي إلى مكة وتقضي نسكها الباقي عليه. يقول السائل من أين يكون، من أين يحرم أهل جدة؟ أهل جدة هم بيوتهم، من كان دون الميقات فمن بيته، أهل جدة، أهل بدر، أهل سيجيد، كلهم من حين ما تعدى الميقات إلى مكة كلهم يحرمون من بيوتهم. أحسن الله عليكم، هذه أكثر من خمسة أسئلة، في هل له أن يذهب إلى مكة بثيابه العادية ثم يحرم منها، وآخر يقول هل له أن يذهب إلى مكة ولابس للثياب العادية ويذهب إلى عرفات بنفس الثياب ثم يطعم ستة مساكين؟ هذا معناه يتلاعبون، يعني يظنون أن المسألة خيار، يعني يلبس ثياب ويقدم الفدية أو يحرم، لا، الواجب الإنسان يلتزم بمشاعر الحج، يغتسل ويتنظف ويلبس ثياب الإحرام وينوي من الميقات ولا يلبس الملابس. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب في المدينة قبل أن يمشوا قالوا ماذا يلبس المحرم يا رسول الله؟ قال لا يلبس القمصة، يعني الثياب، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا القنانس، يعني الطاقية، ولا الخفاف، إلا أن لا يكون ألا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أيضا إلى أسفل من الكعبين. لكن في عرفة لما خطب عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد نعلين فليلبس خفين ولم يأمر بالقطع، هذه يصير ناسخ. أما التلاعب والتحايل على المناسك وعلى الأوامر هذا ما ينبغي لنا. يبي ولاة الأمر لما أمروا بالتصريح وأمروا بأن الإنسان ما يدخل إلا كذا فقصدهم كل القصد مصلحة العامة، تخفيف الضغط على الحجاج لئلا يتضررون. وولاة والعلماء يقولون يجب السماع لولاة الأمر وعدم مخالفتهم، لأنهم ما أصدروا هذا الأمر إلا باتفاق من العلماء. وأنا ورث الذي تسألني أن حتى تأخذ مني فتوى أنك تلبس ثيابك وتذهب وتحرم من هناك حتى تقول أفتى لي، لا أنا ما أفتيك، أنك أنا أفتيك أنك تلبس من هنا، تغتسل وتنظف وتلبس ثياب الإحرام، عاد منعت وما منعت هذا حظك. قل اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث عبست، وإن سمحوا لك فأنت وحظك. صلى الله عليكم. سؤالا يقول أني أحبك في الله وجد جعلنا بالثبات على الدين، يقول ما الفرق بين طواف الوداع وطواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة ركن، ركن من أركان الحج، لا يكفي غيره، لا يكفي عنه شيء، لا ذبيحة ولا غيره، ولا تدخله النيابة. وأما طواف الوداع واجب، وهو آخر مناسك الحج، يجب أن تأتي به، لكن لو حصل مانع من مرض أو نسيان أو جهل ثم خرجت ولم تطف للوداع ويصعب الرجوع، هنا نقول من ترك واجبا فعليه دم، ترسل إلى مكة وتوكل من يذبح عنك في مكة ويتصدق به، لأنه واجب. الواجب إذا ترك لسبب من الأسباب تكفي عنه ذبيح كفارة، أما الأركان ما يكفي عنها شيء. الأركان أربعة: الإحرام وهي النية من الميقات، والطواف يوم العيد أو بعد العيد، والسعي، والوقوف بعرفات، هذه ما يكفي عنها شيء، لا ذبيحة ولا نيابة. حسن الله عليكم. سؤال يقول من غربت عليه الشمس ليلة 13 وهو متعجل فماذا يلزمه؟ 13 أو 12 يقول لعله ليلة 13. نعم. إن كان أنه خارج يعني رمى الجمر يوم 12 وخرج قطع نية العبادة يعني المبيت والجلوس في منى، خرج لكن بسبب الزحام أدركته الشمس غربت وهو لم يخرج فلا حرج، يمضي ما دام أنه اتجه للخروج وماشي فعلا، لكن بسبب شدة الزحام ما خرج فلا حرج، لأنه خلص يعني تجهز خروج وناوي الخروج وانتهى الأمر. أما إذا كان بداله فقط بعدين أنه بتعجل، لا، إذا غربت عليك وأنت في منى ولم تنوي الخروج من الأصل فلا، يجب أن تبيت وترمي في 13. وإن خرج هل عليه شيء؟ لأنه ترك واجب، ومن ترك واجب فعليه دم أيضا. إذا كان أنه يعني ما نوى الخروج إلا بعدما غربت الشمس فمعناه ترك المبيت وترك الرمي، ترك واجبين فعليه فديتين ما هي واحد. إما أنك تعزم على الإقامة تبقى. نعم. في سؤال صلى الله عليه وسلم يقول هل يجوز الخروج من منى ثم الرجوع إليها للمبيت بها؟ إذا خرجت قبل الغروب وبقيت خارج منى ثم عدت إليها بعد ذلك فلا بأس، تبيت بها مع أصحابك هذا وتخرج متى ما يسر الله، ما في مانع. المهم إن خرجت قبل الغروب بنية التعجل قطعت العبادة خلاص، يعني عبادة يعني الوقوف والمبيت والرمي خلاص، فإذا غربت الشمس وأنت خارج منها ناوي للخروج ثم عدت بعد ذلك فمثل ما ترجع مثل ما تأتي المنى أي يوم من الأيام في السنة، ما في مانع. يقول السؤال: هل المتعجل أن يبقى بمكة يوم أو يومين بعد خروجه من منى؟ يجلس شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، متى ما خرجت تطوف الوداع، لو تجلس سنوات. المهم آخر عهدك بالبيت طواف الوداع، هذا ما له حد. يقول: الصلاة في أيام المناسك هل تقصر أم تكون تامة؟ في منى قصرا بدون جمع، لأننا مقيمين في مكان واحد، والربيع النبي عليه الصلاة هذا فعله وهو قدوة، وفي عرفات وفي مزدلفة عرفنا جمعا وقصرا هكذا. إذا أقمت في المكان سواء في منسك الحج أو مسافر أي سرقة، ما دمت مقيم في مكان فتقصر ولا تجمع. وأما إذا كان جد بك السير ماشي بيجي الوقت الوقتين وأنت ماشي فأنت تجمع في أحدهما، لو مثلا أحببت أنك تمشي في الضحى تقول أحب أن يستمر إلى العصر ماشي، نقول تنوي الجمع، إذا جاء وقت العصر قف اقصر واجمع، أو مشيت في الصباح ثم جاء الظهر قلت أريد أني أصلي الآن الظهر والعصر وأدفع أمشي قبل العصر، نقول كذا اجمع اقصر. أما ما دام أنك جالس في المكان الظهر والعصر عارف أنك جالس أو المغرب والعشاء تصلي كل وقت في وقته، لكن قصرا بدون جمع، قصرا بدون جمع إلا مزدلف عرفة من أجل التخفيف على الناس ومن أجل التفرغ للعبادة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قصر بين الظهر والعصر جمع من أجل يتفرقون للعبادة من الظهر إلى المغرب، وفي مزدلفة لأن الناس يعني يكون مسهم شيء من التعب وكذا، فإنه يقصر ويجمع من أجل يرتاحوا في الليل. هذا سؤال من غريب الأسئلة، يقول: في بلادنا يوم عرفة سيوافق يوم السبت، في مكة يوم الجمعة ونحن هناك، فمع أيهما نصوم؟ لا، الحج يوم حج الناس، الحج يوم حج الناس، بلادك ما هي بقدوة، الواجب أن تكون مع الناس، رؤية الهلال ثابتة، الحج يوم حج الناس، صوم يوم يصوم الناس، فطر يوم يفطر الناس، إن يد الله على الجماعة ومن شذ في النار، صوم يوم عرفة يوم الجمعة، وإن صفت الخميس معها فهو أفضل، واذبحوا ضحاياكم وصلوا يوم العيد يوم السبت. إذا كان البلد كله ذلك هل يجهرون بفطرهم يوم السبت؟ ما علينا منهم، القدوة المملكة في مساء الحج. قل: هل يجهر بالفطر يوم يجهر السبت؟ يعني في الأضحى يجهر ولا يبالي، يعني هذا أول شيء، أن الصيام في عرفة ليس واجب علشان يجهر أو ما يجهر. أما الأضحية فإنها نسك، ويوم العيد تبعا لمكة تبعا للبلد الحرام الذي ثبت فيه ثبوت الهلال بأنه ليلة الخميس. الحج يوم حج الناس. صل العيد في بيته. يصلون العيد في مصلى العيد. إذا كان البلد كله لا يصلون أين يصلون؟ يصلون أمره إلى الله، ما يصلي في بيته. صلاة العيد أبونا سنة يجب أن تكون جماعة. لكن عاد إذا كانوا ما يرون الجماعة والاجتماع حق هذا لا حول ولا قوة بالله. لكن لا يصلي في بيته مع أهله يوم العيد. والله أنا ما أنا أقول على كل حال نعرف عندنا أنه إذا فاتته صلاة العيد صلىها على صفتها أو صلى ركعتين بنية صلاة العيد، لكن صلاة العيد فرض كفاية، يعني إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. لو يتفق مع ناس مثله يعرفون الحق ويصلون في أي مكان يجوز، يتفق يجد إن شاء الله مثله ناس يريدون الحق يتفق معهم ويصلون جماعة إن شاء الله، يصلون ويخطب بهم واحد، والخطبة سنة يوم العيد، يعني إن حصل خطبة طيب وإلا فالمهم الصلاة وهي فرض كفاية. لو يتفق مع اثنين أو ثلاثة أو أكثر من جماعة من جيرانهم من الناس اللي فيهم خير يتفقون ويصلون. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.